يحذروا ما فعلوا. انتهى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. علم القاسمي قائلا: وعجيب من تردده في كونهم وعجيب منه تردده في كونهم غير محمودين. هي مكتوبه عجيب منه، لكن الظاهر انها وعجيب منه تردده في كونهم غير محمودين. ما عرير به الحديث الصحيح بعد المسجل بلعن فاعل ذلك. يعني قول هنا ينتقد قول الحافظ ابن كثير: هل هم محمودون ام لا؟ أبناء الذين قالوا نستغلن عليهم المدينة، هل هم محمودون أم لا؟ يقول ابن رشد فيه نظر، ثم يقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلم الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذر ما فعلوا. فطبعا هنا لم يبقى أي مسار للقول، لأن هذه الشريعة تنصب لنا، لأن لو كان هذا جائزا في شريعتهم لما استحقوا اللعنة على ذلك، واضح. لكن قوله يعني لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذر ما فعلوا، كما في حديث عائشه رضي الله عنها، وهذا هذه مدرجه كلمة يحذروا ما فعلوا، ولولا ذاك لأجر لقبره غير انه خلي ان يتخذ مسجدا، كما قالت عائشه في الحديث المتفق عليه. فهنا يعلق ابن كثير الامام القاسمي على قول حافظ ابن كثير فيه نظر، يقول: كيف يمر بالحديث الصحيح بعد الحديث في غريزه هينه، في غفله، واللعن اعظم ما يعنون به الغضب على الغضب الالهي والنقص الربانية. يعني اقوى صيغه يعبر بها عن غضب الله سبحانه وتعالى على خوف ومقصهم اياهم ان يقال لعن الله فاعل كذا وكذا. فكيف مع ذلك يقول حافظ كثير فيه غضب؟ يقول القاسمي: والسبب في ذلك ان البناء على خطر النبي والولي مدعاه للاقبال عليه والتضرع اليه، ففيه فتح لباب الشرك وتوسل اليه باقرب وسيله. وهل اصل عباده الاصنام الا ذلك؟ كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا، اي قوم نوح عليه السلام، وقالوا: لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس: هؤلاء كانوا قوما صالحين في قومهم، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم، فلما طال عليهم الامد عبدوهم. فلما طال عليهم الامد عبدوهم، هكذا تدرج بهم الشيطان. ففي اول امر هؤلاء هذه اسماء اسماء قوم كانوا صالحين من قول نوح عليه السلام، هذا اول شرك حدث في الارض في قول نوح عليه السلام. فيعني الشيطان سوى لهم في البدايه، قال لما مات هؤلاء الناس الصالحون قالوا يعني ينبغي ان يعني تظلوا متذكرين هؤلاء الصالحين، فاصنعوا لهم صورا سواء كانت الصور مرسومه او يعني تماثيل، اصنعوا لهم هذه الصور وعلقوها واستغلوها حتى يعني ايه تذكركم اذا رايتموها بحالهم في العباده، فتنصفكم على العباده وتفعلوا كما كانوا يفعلون. فلما انقرض ذلك الجيل اتى الجيل الذي بعده قال: ما صور يعني اباؤنا هذه التماثيل او هذه الصور الا لكي الا لانها يعني اجناسها طاهره وهي تقرب الى الله، والا انهم كانوا يستخدمونها وسيله بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. وهكذا بالتدريج حتى عبدوهم من دون الله واتخذوهم الهه من دون الله. وهذا نفس الشيء الذي حصل للاسف مع المسلمين. يعني هذا الحديث طبعا واضحه وصريحه في لعن من يقتدي باليهود والنصارى في هذه السنه القبيحه، يعني اتخاذ المساجد على المساجد على القبور يعني قبور الانبياء والصالحين. فهذا نفس حصل حصل الاسف بما يقع في هذه الامه في مظاهر الشرك الخبيث جدا، يعني هو خاصه بالشيعه، خاصه بالشيعه عباده القبور والاعذاب والتمسك بها والسجود لها والطواف حولها وسؤال الموتى من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا شرك صراح، هذا شرك صراح وخروج من مله الاسلام. وكما تعلمون طبعا صار لكل يعني شيخ وظيفه معينه تخصص، فمن اراد الشفاء فليفعل كذا، من اراد علاج الارض فليذهب للشيخ الفلاني عند القبر ويدفع. طبعا وصل الامر الى حد شرك يعني صريح لا شك فيه ولا بنية فيه، حتى انهم في الموالد طبعا هم لا يسمعون ليس من الخرف، يعني المؤذن ممكن يؤذن وما يصلوا، لا يكونوا يصلون وتجد الاختلاط والرقص والموسيقى ومعازف الشيطان وربما المخدرات والمسكرات بحجة احتفال بهذا الولي. اما الصلاه فلا حضر عن الامر، يعني عندهم عن الصلاه تجد الفتح لغير الله، نفس النظام الجاهليه في البحيره والسائبه والوصيله وغير ذلك، اجل البدن والبدن لا يقربوا احد لو قتل هذا الاجل اصلا هذا سيذبح للبدوي. فاصبح جميع ما يمشي الحج تؤدى في بعض هذه المساجد، في حين ان هؤلاء قوم يعني اما مجهولون واما كثير من المؤلف عنهم الانحراف الضياع. الشيخ العربي مثلا الملقب بالشيخ الاكبر المحيطين الذي قائد وحده الوجود كفء ضياع. البدوي نفسه هذا شخصيه مغامره جدا يعني في التاريخ وحتى المعلومات الوارده عن البدوي مريبه جدا في عقيدته واضح. وبعضها كبور وهميه تجد البواب في الخط. بعض الناس عندها عقيده انه من صار في خطر البدوي مثلا كذا مره فانه كانه حج او حمر. تجد جميع منافس التغلل للناس يوجهونها لغير الناس لهذا المجد. قلنا البواب ممكن ان الزحف يذبح لاجل هذا الولي. كذلك هناك ايه؟ الحلق حلق الراس تماما كمالات الحج. فهل هذا يعني هل هذه مله الولي؟ او هل هذا هو الاسلام؟ كل هذا نشا لماذا؟ سبب مخالفه النبي عليه الصلاه والسلام ببناء المساجد على القبور. فاتخذت الهه واجهادا وعملت من دون الله تبارك وتعالى. يقول الخطيب والسبب في ذلك ان البناء على قبر النبي والولي متاعات للاحسان عليه والتضرع اليه. ففيه فتح لباب الشرك وتوسل اليه باقرب وسيله. وهل اصل عباده الاصنام الا ذلك؟ كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قالت هؤلاء جالوا قوما صالحين في قومهم فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا جنازي لهم ثم قال فلما طار عليهم الامل عبدوهم. فهؤلاء لما قبضوا الانتفاع للموتى قادهم ذلك الى عباده الاصنام. قال الإمام محمد بن عبد الهادي رحمه الله في كتابه الصادق المنكر بعد إيراده ما تقدم يوضح أن الذين تكلموا في زيارة الموتى من أهل الشرك صرحوا بأن القبض هو انتفاع الزائر بالمزور. قصدهم من زيارة الموتى انتفاع الزائر بالمزور. وقالوا من تمام الزيارة أن يعلق همته وروحه بالميت وقبره. يعلق همته ورجاؤه بالميت أن الميت لا سوف ينفعه وأن القبض هذا سوف يفيده. فإذا خاض على روح الميت من العلو هذه الأبواب خاض منها على روح الزائر بواسطة ذلك التعلق والتوجه إلى الميت. كما ينعكس النور على الجسم المقابل للجسم الفساد بواسطة مقابلة يعني كل مثل المرأة الميت تنعكس عليه الأدوار المائية فالأدوار المائية بسبب تعلق قلب الزائر بهذا الميت أو بهذا الخط تنعكس عليه الأدوار يعني هو بيحاول يفلسفه الشرك فلسفة للشرك وفي رأي بقلب يعني مقبول. وهذا المعنى بعينه ذكره عباد الأصنام في زيارات القبور وتلقاه عنه من تلقاه ممن لم يحس علما بالشرك وأسبابه ووسائله. ومنها هنا يظهر سر مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بنهيه عن تعظيم القبور واتخاذ المساجد عليها والصور ونعمه فعل ذلك وإسناده بشدة غضب الله عليه ونهيه عن الصلاة إليها ونهيه عن اتخاذ قبره عيدا وسؤاله ربه تعالى ألا يجعل قبره مثلا يعبد. فهذا نهيه عن تعظيم القبور وذلك تعظيمه وإرشاده للزائر أن يقصر نفع الميت والدعاء له والإحسان إليه لا الدعاء به ولا الدعاء عنده. فالإنسان إذا زار القبر هو الذي يقصد أن ينفع الميت بأن يحسن إليه بالدعاء يحسن إليه بالدعاء وليس التوسل للميت ولا الدعاء عنده. ثم قال عليه الرحمة ومن ظن أن ذلك تعظيم له فهو غافل جاهل. وهذه المشكلة مع الظنين في هذا الذات وبالذات الصوفية فإنهم في غلوهم وجاهلهم يتصورون أن هذا تنشيط للصالحين إن لم توافقهم على هذا الغلو وعبادة الأنداد من دون الله فأنت يعني إيه أجل تنفس للصالحين فيظنون أن هذا تنفس وأن تعظيم الأنبياء والأولياء في الغلو فيهم وجهلوا ان تعظيم الانبياء والاولياء والملائكه انما يكون يعني مدحهم بعبوديات لله سبحانه وتعالى كما يعني قال تبارك وتعالى كما قال عليه الصلاه والسلام من تواضع لله رفعه. فالانبياء مرضى معه الى هذه المقامات العاليه وكذلك الانبياء الا بامعانهم في الخضوع لله والتذلل لله وتوحيد الله في العبوديه. فكلما ذلوا لله كلما ارتفعت مقاماتهم عند الله فكان اعظمهم عنده منزله اكثرهم ذلا وخضوعا وتواضعا. وبالتالي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم الناس عبوديه لله وامتنح الله بالعبوديه التي هي غايه الذل وغايه الحب في اشرف مقاماته لان هذا اعظم مدح ان يمدح في العبوديه. اما ان يصلي على الرسول عليه السلام يعني صفات الالوهيه او نعم الالوهيه ولا كل اللي هو الحقيقه المحمديه بتاع الكلام الفلسفي هذا الذي يستعمله الصوفيه الحقيقه المحمديه والكلام كله فكر يعني يعني استشيع منه رائحه الغلو القبيح اشاره الى ان هو من خلق من نور الله وكلام قد يقول لنفس كلام النصارى في المسيح عليه السلام وهو الذي حضر له بقوله لا تنصروني كما اطرد النصارى ابن مريم فانما انا عبد يقول عبد الله ورسوله من اراد ان يمدحني فليمدحني بالعبوديه وكان على الزمن جالسا مره ياكل الطعام على هيئه التواضع والمسكنه فقالت له عائشه رضي الله عنها هلا جلست متكئا فاحنى راسه حتى كانت جبهته تصيب الارض وهو يقول بل اكل كما ياكل العبد واجلس كما يجلس العبد فهذا التواضع وهذه العبوديه هي التي تكرف الانبياء اما ان نغترف الانبياء ونرفعه ونحن عليه صفات الالوهيه فهذا لا يرضاه الله ولا يرضاه الانبياء إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت رضي وقال له أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده بل ما شاء الله وحده مجرد هذه الواو الذي فوز بالمساواة والنبي رضي من ذلك وقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده وغير ذلك من الإجراءات الوقائية لتحت ذرائع يعني الشرك بالله تبارك وتعالى فإذا ولذلك تجد هؤلاء الجهلة دائما يعني إيه يستدلون بالعمومات ويقتلون هذه العمومات عن التطبيق العملي لها في السنه وفي الشريعه. فمجرد انك تقول له ادعو الله واحد اشرك بالله بس لا تقل يا سيدي فلان انصرني اشرك باني او غير ذلك من يعني اسئله سؤال دفع الضر او جلب النفع للناس عن طريق هؤلاء الموتى فانت بس تقول بمنكر انت بتقول ادعو الله واحد هذه جريمه فيغضب جدا لكل استعاده اولياء الناس ويقول لك انا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما علاقه الايه؟ الشرك. هل الايه تسمى الشرك؟ قال ان اولياء الله يعني هو عايز يثبت ان الولايه ثابته في القران. طيب وهل احنا نذكر ان في ان اعظم طبقات الصالحين هي طبقه الاولياء؟ اولياء الله، لكن ما هي هل اولياء الناس ولايه هي عباره عن يعني منزله حكم على طريقه معينه الناس كما يزعم الصوفيه وهي تتوارث في العهود وغير ذلك؟ لا. وهناك امر مفتوح على اسرائيل لكل من شاء ان ينجي هذا الفتح اي انسان حتى نتنياهو ممكن يبقى ولي من اولياء الناس ده مفتوح حتى حزب ممكن يكون اعظم اولياء الناس ليحقق الذين امنوا وكانوا يتقون فهو مفتوح على اسرائيل الناس كل من يريد ان يكون وليا لله فهو باب مفتوح على يعني اسرائيل فليس في الولايه ولايه النصر على فكره على حد لكنها يعني ضد ذاتها الذين امنوا وكانوا يتقون هؤلاء هم اولياء الله فكل من امن واتقى فهو من اولياء الله لعلكم تذكرون هذا لبعضكم قد يكون يذكر الشيخ ابو بكر الجزائري حفظه الله لما تلقى هنا في مصر من مده من عده سنوات يعني فكان قال يعني في محاضرته هو كان اتى هنا في مسجد التكليف فقال في احدى المحاضرات قال انا كان يناقش هذه المساله وغلو المصريين في هذا الموضوع فكان يقول انا لو جيت مصر نزل في مطار القاهره وركب التاكسي فقال له السائق ايه انا اريد منك انك تزورني اولياء الله اريد ان ازور اولياء الله في القاهره فقال ماذا سيفعل السائق؟ ماذا سيفعل؟ معروف الجواب ان هو راح للسائق وقال له انا عايز ازور اولياء الله في القاهره سوف يسوق بي عن ابواب فقال الشيخ يعني حمد الله قال يعني اولياء الله كلهم ميتين هل اولياء الله كلهم موتى؟ ما في اولياء احياء؟ فكان الشيخ يعني يخاطب الاخوه في الكلام يقول انتم اولياء الله كل من امن وكان يتقي الله فهو ايه من اولياء الله؟ فاولياء الله احياء كثيرون جدا هم اولياء المسلمون الموحدون المتقون فليس الموضوع ان الولايه هي عباره عن يعني حكم على ايه على الموتى انا كنت يعني احد الاخوه اعطاني اول امس عباره عن شيء صغير جدا كده خطه عباره عن خطه هيئه تنظيريه كبيره في امريكا تنشرها هناك رغبه المسلمين بتدعوهم ان هي نظريه وتسن على الاسلام مش هنخش التفاصيل لكن من ضمن الاشياء اللي جايين في هذه الخطه ايه؟ بيقول ان محمدا عليه الصلاه والسلام لما قبض دفن في مسجده كي يعبده الناس كما يفعل النصارى في الاجره والكنائس يدفن الانبياء والقديسون لكي يعبدوهم واضح فهم ينسبون الينا ان الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد كي يعبد من دون الله وينسبون الينا كذبا وزورا اننا نعبد محمدا عليه الصلاه والسلام هذا السبيل فالشاهد يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو حذر بمرض موته لما كان يعني كان على وجهه خفيفه، فاذا اختل يعني طرح وحش الرجل وقال كلما يفيق بمرض موته عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ انا لا تتخذ القبور ارضيع مساجد، لا على طرف اليهود والنصارى اتخذ القبور ارضيعهم وصالحهم مساجد، انا تتخذ القبور مساجد. نقول عنه يحذر ما قرا في اللحظات الاخيره شغله هذا الموضوع، وكان يقول اللهم لا تجعل قبري وهذا الذي يعبد، وقال لا تتخذوا قبري عيدا. وتقول عائشة في الحديث يحذر ما صنعوا ولولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، ولولا ذاك أبرز قبره يعني كان ذو الفتن في البحيرة مع سائر الصحابة. لذلك كان الأثر هو أنه عليه الصلاة والسلام يعني قال خير أن الأنبياء تطفى حيث تطفى في نفس المكان. فهو كان الحقيقة من النكتات الجميلة أيضا للشيخ بكر الجزائري حفظه الله انه لما اتى هنا واعترض عليه الكلام في موضوع القبور ان الرسول دفن في المسجد، الرسول دفن في المسجد، قبر الرسول الان في داخل المسجد النبوي. فقال الشيخ حفظه الله اقسم بالله العظيم ان الرسول لا دفن في المسجد، هل يكلمني احد؟ الرسول اصلا فعلا لا دفن في المسجد، الرسول لا دفن في المسجد، الرسول دفن في خضره عائشه ذكرت بالحق ان الخضره الدال من الخضره الى داخل المسجد، لكن خضره مستقله تماما عن المسجد. فحلف الشيخ ان الرسول لا دفن في المسجد وهذا حقيقه، وحلف ان الصحابه لا دفنوا في المسجد وهذه حقيقه، وانما ولذلك كانت التوسعه للمسجد النبوي في عهد الخلفاء الراشدين كانت تتم في الاجيال الثلاثه فقط الاخرى، يعني اذا كانت هذه الجهه التي فيها الخلفاء من القبر او الحجره الشريفه فاذا ارادوا ان يوسعوا المسجد يتجنبون هذه الجهه، وانما يوسعون في الجهات الثلاثه الاخرى فقط يحتاجوا لتوسيع المسجد. حتى هذا عهد الامويين في عهد عبد الملك بن مروان امر عامله على المدينه عمر بن عبد العزيز ان يوسع المنجهة الرابعة، وكانت أول مرة يدخل فيها الخط في داخل المنجهة الشريف. إذا كانت أن الحجة في من حجة لسان الرسول عليه السلام ورسالة الصحابة ورسالة الخلفاء الراشدين، أما ما عدا ذلك فلا شك هذا يعني مخالف لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم. فالشاهد يعني أن موضوع اتقاء المساجد على القبور يعني يكون ذريعة في الغالب أو دائما، لأن أنا كنت في الغالب حيث أن ما يعرف أن المسجد في خط إلا وقد عبد مع تطاول الزمان بدون الله تبارك وتعالى. هل الحسين يرضى بما يفعله الناس؟ وهل الحسين افضل من سلطه القاهره؟ الحسين له سلطه القاهره ولا حد راس الحسين، هذا كذب. حتى من الناحيه التاريخيه هنا لم يصلح على الاطلاق، هذا واحد. فالحسين ماذا في هذا؟ ولو نفذ هو لا يرضى بهذا. كذلك يعني ان قبل سيدنا زيد هذا قبل المهلي، ففي حد مسؤول في كلمه الساحيه والراجل كان بيمشي فيها بالاشاره على هذه الساحيه قال يعني ان الايه؟ ان اخذني سيدنا في المنام وقالت اعمل لي مشهد، فعمل المشهد ومع الوقت اصبح الحرم الزينبي، يعني يكون الحرم الزينبي الله المستعان. والحقيقه مصر بالذات للاسف فيها حظ زائد عن كثير من البلاد الاسلاميه الاخرى من موضوع الغلو في القبور والاولياء وهذه الاشياء، وتاثرت بالتراث الفاطمي، لان مصر تلوثت فتره في المنهج الفاطمي الفاطمي الملحد. طبعا دولة الفاطميين كانت دولة ملحدة، هي التي غربت في كل هذه الضلالات، والسلع والمواسم وهذه الأشياء كلها كانت من ضلالات الفاطميين من أضر فرق الشيعة الملاحدة، ويرجح أن أصلاح يهودي الفاطميين بخلاف ما يزعمون أنهم يعني ينتمون لأهل البيت. ولذلك الشيعة يقولون بعض الشيعة كان يقول عن المصريين يقول نحن نعزكم في مصر نصف شيعة نصف شيعة. فإذا كان الناس إذا دخلوا صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى بفضل في تحرير القدس من الصليبيين وهزيمتهم، لكن نحن شعب مصر من الناس المفروض أن اللي طرح صلاح الدين الأيوبي الكردي منا في أعناقنا، وهي أنه هو الذي حرر مصر من الدولة الفاطمية، هو الذي قرر الأزهر وقرر مصر إلى مذهب الأشعري الذي هو نسبيا طبعا أخذ كل شيء من مذهب الرسول أقرب إلى أهل السنة. فكان صلاح الدين الأيوبي هذا الفضل في تحرير مصر من المذهب الفاطمي، وان بقي طلبات الغلو في بعض يعني المصريين وبشتى الالياف يعني كما تعلمون. على اي الاحوال يقول والله الظن ان ذلك تعظيم لهم فهو غالب جاهل، فان تعظيمهم انما هو بطاعتهم، تعظيم الانبياء بطاعه الانبياء واتباع امرهم ومحبتهم واذلالهم، فمن عظمهم فيما هو عاص لهم به لم يكن ذلك تعظيما بل هو ضد التعظيم، فانه متضمن مخالفتهم ومعصيتهم. فلو سجد العبد له واحد يسجد للرسول عليه الصلاه والسلام او يسجد للولي او دعاهم من دون الله او سبحهم او طاف بقبورهم واتخذ عليها المساجد والسرج وأثبت لهم خصائص الربوبية ونزههم عن لوازم العبودية وادعى أن ذلك تعظيم لهم كان من أجل الناس وأضلهم وكان من جنس تعظيم النصارى للمسيح حتى أخرجوه من العبودية. الله تعالى يقول لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولما نحسب خرجه. فالمسيح لا يستنكف المسيح يفخر بأنه هي أول كلمة نطق بها في المسجد قال إني عبد الله فانظر الصراع بين عبد الله وبين القول بأنه الله كيف بينهما إني عبد الله. فالمسيح يفخر بأنه عبد الله ومحمد عليه الصلاة والسلام يفخر بأنه عبد الله ولا يرضى أبدا أن يرضى في شخص حتى إنه لا يسجد له أو يدعو من دون الله أو غير ذلك. وكل من عظم مخلوقا بما يكرهه ذلك المعظم ويبغضه ويمقت فاعلا فلم يعظمه في الحقيقة بل عامله بجزء تعظيمه. فتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم أن تطاع أوامره وتصدق أخاه ولا يقدر على ما جاء به غيره. فالتعظيم نوعان أحدهما ما يحبه المعظم ويرضاه ويأمر به ويثني على فاعله فهذا هو التعظيم في الحقيقة. والثاني ما يكرهه ويبغضه ويذم فاعله فهذا ليس بتعظيم بل هو غلو مناسب للتعظيم. ولهذا لم يكن الرافضة معظمين لعلي. الرافضة يعرف أهل الله هل هم معظمون لعلي؟ هم يعبدون عليا من دون الله أو يدخلون صفات إلهية على إثبات الإله يزعمون أنه إثبات الإله ابن عشر إله رئيس الإسلامية في إيران الإمامية الجعفرية فهم يثنون على أئمتهم صفات الألوهية والكلام يعني يحتاج لتفاصيل. ولذلك كان لما يعني الرجل الأمريكي دعي إلى المذهب الرافضي واحد شيعي دعا إلى المذهب الغربي يشرح له أنه لابد أن يعتقد في الإمامة وصفات الإمام وصفات وكذا وكذا. فدخل هذا الرجل قال أنا خرجت من النصرانية لأنها تزوج عبادة ثلاثة آلهة حتى أن تزوج عبادة اثنى عشر إلها مع الله. فإذا هل النصارى بما يفعلون من الخشوع المسيح والسجود للمسيح وعبادة المسيح هل هم يعظمون المسيح؟ هل المسيح يا الله؟ المسيح سوف يأتي ويقاتلهم في آخر الزمان سينزل عيسى عليه السلام يدخل الخنزير ويكسر الطريق ولا ويضع الفدية فلا يقبل إلا الإسلام يقول له إما تصيب وإما أن أقتلك وإن من أهل الكتاب إلا ما يؤمن به قبل موته يوم القيامة يكون عليه شهيدا. إذا يعني هل من أولى بالمسيح نحن أم هم؟ طبعا نحن أولى بالمسيح نحن أتباع المسيح نحن المقصودون بقوله بقوله تعالى وجعلوا الذين اتبعوا فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة فنحن الذين اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام وذلك هو يجيء ويحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فهل يدفع النصارى غلوه في المسيح وحبه للمسيح وعبادتهم إياها سيتخذون معلومة سيتخذون أعداء ويقاتلون عليه السلام. نحن أولى بداود وصل إليه من اليهود ونحن أولى بموسى من اليهود لأننا أتباعه على الحقيقة نحن أتباعه على دين الإسلام. كذلك الرافضة الذين يزعمون أنهم يعظمون أهل البيت ويعبدون من دون الله كان يعني يتألم كان يطوف حول الكعبة ويدفع هؤلاء الصليين والمسلم يرفع صوته أمام بيت الله ويقول يا فاطمة يا حسين يا علي يدعون أهل البيت من دون الله لأنهم يسمعون يعني دعاءهم ويستجيبون لتوسلاتهم. فيقول ولهذا لم يكن الرافضة معظمين لعلي رضي الله عنه بدعواهم الإلهية والنبوة أو العصمة ونحو ذلك. علي نفسه لما السبائية يعني الدعوة له هو الإمام هو الله ماذا فعل به؟ جمعهم وأحرقهم بالنار تمثيلا فيه وزاد الظالمون بأن قالوا ألم نقل نحن أنزل إله فإنه لا يعذب من النار إلا الله. ولهذا يقول لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنطرة لازمه قاله يعني هذه الميرة. ولم يكن النصارى معظمين للمسيح لدعواهم فيه ما ادعوا والنبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر على من عظمك بما لم يشرعه فأنكر على معاذ سجوده له وهو محض التعظيم. أنكر على معاذ حين سجدك قال لو كنت أدرك أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها فهل الرسول يرضى ان احد يسجد له؟ كما قالت السجود امام الاعجاز امام الخدوي وامام السيده كذا والسيده كذا من يرضى بهذا؟ فهذا عدو لله هذا مشرك لم يسجد لغير الله مشرك لله سبحانه وتعالى خارج من مله الاسلام. وفي المسند باسناد صحيح على صدق مسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا قال يا محمد يا سيدنا واسن سيدنا ويا خيرنا واسن خيرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم باهوائهم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. فهل يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الكفري الذي تشطر خطيئته أكثر من يرضى القرآن؟ يا أشرف الخلق ما لي لم ألوذ به سواك عند حلول الحادث العملي. فأين الضغط؟ يقول يا أشرف الخلق ما لي لم ألوذ به ألتجي إليه وأعتصم به سواك عند حلول الحادث العملي. هذا هل يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا؟ قوله مثلا فإن من دونك الدنيا وضرتها ومن علومك علم النوح والقلم. هل يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف من نقمة صار مشهورة؟ كيف خلص هذا؟ وبلا دليل. فهذا التعظيم يكره رسول الله ويمكث فاعله ويغضب الله ورسوله على فاعله. يقول عليه الصلاه والسلام لا تذكروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم فانما انا عبد تقول عبد الله ورسوله. وكان يكره من اصحابه ان يقوموا له اذا راوه. يقول الصحابه ما كان في بعض الاحاديث ما كان احد احب اليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا اذا راوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته لذلك. ما كان يقول له يعني تعظيما له صلى الله عليه وسلم. وقال من احب ان يتمثل الناس له قياما هل يتبوأ مقعده من النار. ونهاه ان يصلوا خلفه قياما وهو مريض. وقال ان شئتم الفا اتفعلون كان فارس والروم يقومون على ملوكهم. كل هذا من التعظيم الذي يبغضه ويكرهه. ولقد غلا بعض الناس في تعظيم الغرور حتى قال ان البلاء يندفع عن اهل البلد او الاثنين لمن هو مسؤول عندهم من الانبياء والصالحين. هذه العقيده ربما تكون اثرها نغرس في بعض الاماكن في الاسلام ومنذ زمن بعيد كل قريه تجد هذه يقص فيها ولي ولكن هذا الرئي هو الذي ايه يحفظ هذه البلد. الولي المسؤول هو الذي يحفظ البلد ولانه عارف القريه ما يكون فيها ولي مسؤول. وبعدين الولي ده ممكن يكون طفل كان يعني اهلك او واحد مجنون وشيء مؤلم جدا شيء مؤلم جدا عندهم تصور ان ممكن الولي ولي الله يكون هكذا ولا حول ولا قوة الا بالله. يعني انا ساذكر لكم يعني سنخلص بقى عن الموضوع ساذكر لكم حادثه يعني حصلت عما قريب. يعني كنا في مجلس علمي مع يعني مع بعض الاساتذه في الامراض النفسيه يعني في الجن في الدراسات العليا يعني. فاحد الدكتوره اللي يسال يقول ايه يقول لما تحب تعرف من العيان ده او من اهله يعني اذا كان في العيله في حد عنده المرض ده ولا ما عندهوش بحيث ان بعض الاغراض تتاخد الوراثه. فازاي تساله؟ طبعا لو حبيت انا العيان سؤال مباشر او قريبه يعني عندك حد مجنون في العيله قبل كده او حد عنده المرض الفلاني؟ فطبعا اي حد بيقدر من هذا وبيعمل حاجز نفسي يغضب في ذلك ومفيش حد هيجاوب ده غير الشيخ. لكن يعني يقولوا ايه تحاول تحور السؤال كانت تاخد النتيجه اللي هتجيلك في التعامل مع هذا المريض تاخد نتيجه وتبقى غير مجدده. فالدكتور سال المحاضرين قال لهم ازاي بقى تقدر تسال عن الحته دي بطريقه ما تخليهوش يكون حذر ولا يديك اجابه غير صحيحه ويضل لك. للاسف الشديد احد الاطباء الموجودين قال ايه؟ كان في حد في العيله عندكم ماشي في حب الله؟ في حد في العيله قال لكم كان كده ماشي في حب الله؟ او ماشي مع الله؟ يعني الكلام ده بطريقه يعني صار هي نوع الناس عشان تصور ان دي حاجه كويسه ان المجنون ده من اولياء الله. وكثير من الخطط واحد فعلا كان ممكن يكون عنده مجنون تخلف عقلي او يعني اعتقد الله سبب المسلمين لهذا ان انا طبعا ان انا ذمه هذا لكن لولي الله ما يكون مجنون ابدا لا يمكن ولي الله يكون مجنونا. الولايه دي تكليف وتكليف. فانظر الى كيف ان يوجد المجتمع من ينظر الى ان الولي ده ممكن يكون مجنون واحد زعابه بيسيل وسهل الهجوم وماشي الطريقه التي قالها الناس ويقول لك ان ده ماشي بحب الله. يعني معناه ان هو مجنون او عنده مرض من هذه الامراض. الثالث يعني ان ولي الله وشيخ الاسلام له رساله في هذا اولياء الله عقلاء ليسوا بمجانين. بل الاولياء اعظم من ان يقول ان هذا مرض لم يستطيع لمرتبه الولايه من يكون مجنونا. يكون او يكون في مثل هذا المرض. الثالث ان وصل طبعا لمرحله من الشرك كما قلنا اللي بيعتقدوا في هؤلاء الاولياء يعني انهم ايه يحفظون البلد ويحرسونها ليس البلد حد انا يعني الان دي بس لاحظت الادب يعني مثلا كانت الرشد رساله كان عندها بعض الطلبه في احدى الكليات يقدمها كبحث عن الصوفيه موجوده عندي منها نسخه من سنوات بعيده بيتكلم فيها بالتفصيل على يعني هيكل اداري للدوله الصوفيه التي تحكم في العالم تحكم الكون الحكم والغوث والغزو ومش عارف ايه تاني ان يقول لك ان دي يعني بيسموهم الاربعه المتصرفين بالكون، يعني هم يدبرون احوال العالم العلوي والعالم السفلي، ارباب من دون الله، هم ارباب من دون الله. ولذلك يقولون في دعاء من اولياء الله، هؤلاء الارباب والانداد يقولون العارف لا يعرف والشكوى لاهل البصيره تعرف، يعني انت تعلم ما في نفسك ايها الولي او ايها الميت، العارف لا يعرف، احكي لك الاداب التي عندي، العارف لا يعرف لانك تعرف ما في نفسك، لانه هو الله يطلع على نفسه، العارف لا يعرف والشكوى لاهل البصيره عارف. فلذلك يعني يقول له انا هقول لك ايه عندي، انت عارف ما في نفسي وكف عن هذا الظلم، هل هناك شرك اعظم من هذا الشرك؟ فاذا يعني يقول لقد صنع بعض الناس في تعظيم القبور حتى قال ان البلاء يندفع عن اهل البلد او الاقليم بمن هو مذكور عندهم من الانبياء والصالحين، وهو غلو مخالف لدين المسلمين، مخالف للكتاب والسنه والاجماع، وللبحث ائمه مهمه فانظروا. طبعا يحدث البحث المذكور في كتاب الصارم المنشي في الرد على التبكي للامام محمد بن احمد بن عبد الهادي، وهو شعاع من انوار شيخ الاسلام ابن تيميه، من انجب تلاميذ شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. ولذلك لو كان حمد يعني تذكر دعوه السلفيه ودعوه التوحيد فولا بطولها، لانها هي اولى الناس بالمحافظه على جوهر الاسلام وجوهر عقيده التوحيد النقيه بدون اي شيء مسجد. فلم يحافظ على الاسلام في نقائه وتوحيده وطهارته سوى اهل السنه والجماعه لهم اهل الحديث واهل التوحيد بكل نصوص، حتى لو اضطهد الناس وحاربوهم هم الذين قالوا التوحيد وانتهزوا جميع روائع المسجد. ولذلك الان كل من يريد ان يسنع يعني عليهم فانه يسنع عليه في هذا الشان. يعني الحقيقه الموضوع طبعا طويل، بس يقول نحن تكلمنا من قبل في محاضرات سنتيه من هذا ان شاء الله حاضرات، ونرجو ان تاتي فرصه عليك تفصل هذا الكلام، تفصل مراحل اللي هي المحطات الرئيسيه في تاريخ الدعوه التربيه دعوه التوحيد التي احدثت تجديدا في الدين بحيث قضت على مظاهر الشرك الى حد كبير، احدثها طبعا دعوه الشيخ محمد بن عبد الله رحمه الله تعالى، قبلها دعوه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وهكذا في كل عصر من العصور. هم الذين يقومون بتجديد الدين وبالذات صياغه التوحيد من اي انحراف عن عقيده التوحيد ومنهج التوحيد. يقول تعالى: سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم، ويقولون خمسه ثالثهم كلبهم رجما بالغيب. طبعا اقرات كلام في الايه السابقه ان هؤلاء القوم قال الذين غلبوا على امرهم لنستعيرن عليهم مسجدا، هؤلاء لابد ان يكونوا مذمومين على احسن الاحوال، على احسن الاحوال. لان هذا يعني وقع يعني لو كانوا ممدوحين فيحمل على احسن الاحوال على انه ايه هذا كان جديدا في شريعته، لكن القول نعم الله اليهود والنصارى يدل على انه ايضا كان محرما في شريعته. لا لا لا، هو بيقول ايه؟ حكي للقائلين ذلك قولان اللي هم قالوا ايه؟ لا نستخدم عليهم مسجدا، القول الاول انهم المسلمون منهم لو قالوا لا نستخدم عليهم مسجدا، والثاني انهم المشركون، والثاني انهم المشركون في مساله واحده. ثم يقول الظاهر انهم هم اصحاب النفوس، ولم يوضح لم يظهر السؤال هل هم مسلمون او مشركون، لكن هو قال ان الايه الا قال ان الغرب لم يستخدم عليهم مسجدا، ظهر السياق انهم ليس عندهم صفوه ولا نفوس. ثم قال: ولكن هل هم محمودون ام لا؟ فدي مسألة أخرى. ما هو أنه من أجل ذلك القاسمي استطرح عن كثير وأنكر عليه. الكيف يقول فيه نظر؟ والأحاديث ورقة فيها. فعلى أي الأحوال يعني المسألة في القبور هذه يعني لا يمكن أن يستمع في دين الإسلام وفي بلد الإسلام مسجد وقبر. غير مقبول في الإسلام أن يستمع مسجد وقبر. الحكم لكل إسلام إن كان الأصل هو القبر ثم طلع عليه المسجد يهدم المسجد. إن كان الأصل هو المسجد ثم طلع عليه القبر فيهدم القبر. ويدفن الميت في مقر المسلمين. واضح؟ فالحكم للاسف لكن ان يجتمع هذا ليس معروفا في دين الاسلام ولا دليل عليه بل هو جزء الادله كما يعني ترونه. فيقولون اي القائلون في قصتهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لاهل الكتاب الذين لا علم لهم بالحقيقه، فيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم. فيقولون يعني ويقول بعض اخر منهم خمسه ثالثهم كلبهم رجما بالغيب. رجما بالغيب اي رميا وتنفرا بالذي غار عنهم، يعني رمنا خاليا عن اليقين. قال ابن كثير: الذي يرمي الى مكان لا يعرفه فانه لا يكاد يصيب، واذا طار فبلا قصد لا يقصد الاخاء. ويقولون سبعه وثامنهم كلبهم حكاية لقول تاريخ الآخر كان يرى عزتهم هذه ضر في أعلم بعزتهم لا يعلمهم إلا قليل أي ممن أطلعهم الله عليه فلا تمارس فيهم إلا مراء ظاهرة أي لا تجادل أهل الكتاب لسان أصحاب الكهف إلا جدالا ظاهرا لينا غير متعمق فيه وذلك على قدر ما تعرض له التنزيل الكريم من وصفهم بالرجل بالغيب وعدم العلم على الوجه الإجمالي وتطوير العلم إلى الله سبحانه من غير تفكير لهم ولا تعنيف بهم في الرد عليهم كما قال تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن فإن الأمر في معرفة ذلك لا يترتب عليه كبير فائدة يعني لا تمارس إلا مراء ظاهرا لا تتعمق فمثل هذه الأشياء التي لا تعود منها فائدة قيل المماراة المجادلة وقيل في الفرق المجادلة المحدث مطلقا والمماراة المحدث بما فيه مرية أي تردد لأن من مريت الناقة إذا مسحت ضرعها لحليبه ولا تستفد فيهم منهم أحدا أي لا تسأل أحدا منهم عن نبائهم لأن السؤال إما للاستفسار أو للتعنت والمحاورة ولا علم لهم بذلك إلا ما يقول له رجما من غيره من غير استناد إلى كلام المعصوم لأن إذا سألتهم ما معنى إلا أنك تسترسلهم فتأخذ الشيء لا يعطيه إذا كان هم لا علم عندهم إذا كان هم يظلمون بالغيب ويقولون بالظن فلا تؤمل أن تستفيد منهم شيئا أو يكون السؤال للتعنت للرد على الخط وتثبيت ما عنده وهذا التعنت ينادي متى من الأخلاق فلذلك قال تعالى ولا تستفد فيهم منهم أحدا والمعنى جاءك الحق الذي لا مرية فيه فهو المقدم الحاكم على ما تقدمه من الكتب والأقوال. نعم. ثم يذكر القاضي بعض التنبيهات. الأول ذهب أكثر المفسرين إلى أن قول الغائبين الأخير وهو أنهم سبعة وتأملهم كالبر هو الحق. لأنه لم يوصف بكونه رجما بالغيب كما وصف الأولان. ولتخصيصية الواو في قوله ويقولون سبعة وتأملهم كالبر وللواو الذاكرة على الجملة الواقعة. صفة للنكرة في إثبات التأكيد لصوغ الصفة للموضوع والدلالة على أن التصرف بها أمر ثابت مستقر. حقيقة هذا أحد فصلا نحن لو يتعلق بالواو هذه كان بجوازه يعني إحصار فمن شاء أن يرجع إلى بارثهم إلا مراء ظاهرة أي إلا بما أضررنا لك أو إلا بما أوحي إليك فهذا فيه تحريم الجدل بغير علم وبلا حجة ظاهرة. ثم قال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. هنا وصف سني والوصف السني والوصف على رؤوس الآية حتى لو كان المعنى مرتبطا فهنا تقرأ الآية هكذا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ثم تبدأ الثالث إلا أن يشاء الله رغم أن هنا ارتباط بين اللفظين لأن في استثناء كل مرتبط ما قبله لكن مع ذلك الوقت السني أن تقف على رأس الآية. في هذه الآية وجوه من المعاني منها أن المعنى لا تقولن إلا وقت أن يشاء الله لأن يأذنك في القول فتكون قائلا بمشيئتك فالمشيئة على هذا بمعنى الإثم لأن وقت مشيئة الله لشيء لا تعلم إلا بإذنه فيه أي إعلامه به ومنها لا تقولن لما عزمت عليه من فعل إني فاعل ذلك غدا إلا قائلا معه إن شاء الله تبرؤا من لزوم التحكم على الله ومن الفعل بإرادتك بل بإرادة الله فتكون فاعلا بمشيئته ولأن هذا من كذب لو لم يشأه الله تعالى ومنها أن المعنى لا تقولن ذلك خاضعا بفعله وذاتا له لأنه وما تدري نفس ماذا تكسب غدا فلا يزال الجزم والفتح على فعل أمر مستقبل مجرور كونه إلا أن يشاء الله يعني أي أن تقول ذلك القول الفائت نسيانا فحينئذ ارجع إلى ربك بذكره ولذا قال واذكر ربك إذا نسيت وعلى هذه الوجوه كلها فلا تقولن نهي معصوف على النهيين قبلك ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا قال الجاحظ في كتاب الحيوان إنما ألزم جل وعلا عبده أن يقول إن شاء الله ليبقى عادة للمتألي ولئلا يكون كلامه ولفظه يجذب لفظ المستبد والمستغني المتألي الحائل الذين يقولون بالنسائل الذي يحدث فحتى يعني يعود نفسه على ان يقول ان شاء الله في مثل هذا الموضع ولئلا يكون كلامه ولفظه يجذب لفظ المستبد والمستغني لانه هو مستبد بتصريف الامر وهو مستغني عنه إرادة الله وعون الله وتوفيقه، وعلى أن يكون عبده ذاكرا الله عز وجل، لأنه عبد مدفق مقلب ميسر ومفرط مسخر. ورقي وجه آخر وهو أن المعنى لا تقولن ذلك إلا أن يشاء الله أن تكون هذا القول. والجملة خبرية قصد بها الإخبار عن سبق مشيئته تعالى لكل ما يعزم عليه، كقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وهذا المعنى هو الظاهر بذلك الرأي. وفي هذا المعنى تلويح بأنه صلوات الله عليه كان هم بأمر ما في نبأ هؤلاء الفتية، وعزم على أمر في غد المحاورة به، ولعله الاستفتاء عنهم، فلما نهي عنه أخبر بأن كل شيء كائن بمشيئته تعالى، ليدخل فيه ما كان قاله دخولا أوليا، أي ما قلته وعزمت على فعله كان بمشيئة الله إذ شاء الله أن تقوله. فالآية من مسافة العناية به والتنصيص بالخطاب إثر ما يومي إليه الناس نهي إليها من رقيق العتاب، ولذلك اعترضت بين سابق الناس عن استفتائهم ولاحق الأمر بذكره تعالى إلى مزيد، أي مزيد ما وصي به. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا ركبا، أي خيرا ومنفعة والإشارة للنبأ المتحاور فيه، لأقرب من هذا أي النبأ الذي يتحاورون فيه ركبا. روي أنه صلوات الله عليه سئل عن أصحاب الكهف والروح وذي القرنين فقال أجيبكم عنها غدا ولم يستثني، فاحتبس الوحي 15 يوما ثم نزلت ولا تقولن للنبيين إني فاعل ذلك غدا. وقد بين هذه الرواية القاضي كما حكاه الرازي من أوجه، والحق له لأنها من مرويات ابن إسحاق عن سيف المجهول كما ذكر عنه ابن كثير وغيره والله أعلم، يعني هذا لم يصح على الإسحاق عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن عليه طبعا شيء لا يقدر به. الثاني يشير إلى قوله تعالى وقل عسى أن يهديني ربي إلى أن هذا النبأ ليس مما تم في العناية بتحقيقه وتكفيك أفراده وابتغاء الرشاد فيه حتى يتكلف لفتوى أهل الكتاب فيه، والعزم على فعل شيء مما يلابسه في المستقبل، لأنه من الأمور الغابرة التي حق الخائف فيها أن ينظر منها إلى وجه العبرة والفوائد التي حولها كما أحكمته آيات التنزيل في شأنه. أما الخوض في معنى ذلك فإنسان يذهب في الخوض فيما لا فائدة من ورائه. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا، حكاية لقول أهل الكتاب في عهده صلى الله عليه وسلم في مدة لبثهم النائمين في كهفهم الذي التجأوا إليه ليتفرغوا لذكر الله وعبادته، وقد رد عليهم بقوله سبحانه قل الله أعلم بما لبثوا، ولئن ذهب قتادة ومفرس ابن عبد الله، وأيده قتادة بقراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقالوا ولبثوا حين وعليه أن يكون ضمير وازدادوا 9 لأهل الكتاب، وإنما يظهر فيه وجه العدول عن المتنازل وهو 390 مع أنه أخطر وأظهر، وذلك لأن بعضهم قال 300 وبعضهم قال أزيد ب9، ولا يخفى رشاكة ما ذكر فإن الضمير للفدية، فوجه العدول هو فقد رؤوس الآية المقطوعة بالحرف المنصوب. ثم يقول والآية التجارية بنفسها في أعوام مدة لبثهم، وحديث قصدي استعقب يعني تعقب الأقوال التي قيلت ولا بأس من صرفها، لكن هو يعني يميل إلى القول لأن هم اختلفوا أهل الكتاب اختلفوا في هذه المدة، فبعضهم قال 300 سنة وبعضهم قال 309، فكلمة وزاد 9 من فريق آخر قال 309، بخلاف ما يشتهر على أسئلة الناس من هذا مراعاة الفرق في التكوين بين السنة الهجرية والقمرية والسنة الشمسية، يقول يظهر وجه ودعوى الأخصرية إن هذا أخطر تدقيق النحوي لا تنهض بمثله البلاغة، وأما الأظهرية فيتابع ذوق الجملتين ذوقا كريما، فإن الوجدان العربي يجد بينهما في الطلاوة بعد المشرقين، ودعوى أن فيها إشارة إلى أنها 300 لحساب أهل الكتاب في الأيام اعتبارا بالسنة الشمسية، و300 و309 لحساب العرب واعتبار القمرية بيانا للتفاوت بينهما، إذ التفاوت بينهما في كل 100 سنة 3 سنين، دعوى يتوقف تصريحها على ثبوت أن أهل الكتاب

فنالك وعيد الله الذي اوعد فيه المخالفين حدوده لن تجد من دون الله موئلا تائل اليه ومعدلا تعدل عنه اليه، لان قدره الله محيطه بك وبجميع خلقه، لا يقدر احد منهم على الهرب من امر اراده به. ثم ذكر القاسمي رحمه الله تعالى تفاصيل يعني نقلت في كتب اهل الكتاب وفي تواريخ النصارى متعلقه ببعض التفاصيل عن يعني اهل الكتاب عن قصه اصحاب الكهف. فطبعا هذا يعني مما لا يزال التعلق به، بل الخوض في هذا مناسب لما امر الله سبحانه وتعالى بان لا يماري فيهم الا امراه ظاهره، لان نكتفي بما ورد في القران ولا نكتفي بالتفاصيل التي تنقل من كتب اهل الكتاب. والحقيقه مع ان تفسير القاسمي للسر في عمومه هو خارج من الاسرائيليات، لكن هو في بعض المواضع يفصل في النقل عن كتب اهل الكتاب خاصه متعلقه بالرد على النصارى وغير ذلك. فعلى اي الاحوال يعني نعرض عن هذه الاشياء ونكتفي بما ارسلنا الله سبحانه وتعالى اليه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى عند قوله تعالى واذ قلنا للملائكه يعني الى الايه، قال معتذرا عما نقله، يعني نقل اشياء كثيره ثم قال ابن كثير روي في هذا اثار كثيره عن السلف وغالبها من الاسرائيليات التي تنقل لينظر فيها، والله اعلم بحال كثير منها، ومنها ما قد يقطع بسببه لمخالفته للحق الذي بايدينا. وفي القران غني عن كل ما عداه من الاخبار المتقدمه، لانها لا تكاد تخلو من تبديل وزياده ونقصان، وقد وضع فيها اشياء كثيره، وليس لهم من الكفار المسلمين الذين ينهون عنها تحريف الغالين والجحال المقبلين، كما لهذه الأمة من الأئمة والعلماء والسادة والأنبياء والجهابرة النقاد والحفاظ الذين زولوا الحديث وحرروه وبينوا صحيحه من حسنه ومنكره وموضوعه ومتلوها، وعرفوا الوقائعين والكذابين والمجهولين من أصناف الرجال، كل ذلك قيامة للجانب النبوي والمقام المحمدي صاحب الرسل وسيد البشر أن ينسب إليه كذب أو يحدث عنه بما ليس منه، فرضي الله عنهم وأرضاهم وجعل جنات الفردوس مأواهم وقد فعل. فشاهد ان طبعا الاسلام من خصائص هذه الامه، انا وسبب ان نعرض عن الاسرائيليات التي لا نعلم حالها او التي نعلم كلمتها واضح، لماذا؟ لانهم لم يتوفر لهم من اسباب صيانه اثارهم ما توفر او ما اختص الله به هذه الامه، حتى ان المستدرك اليهودي الخبيث مارجوليوس يعني يقول في حسب يعني هذه الامه يقول ليسخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثهم، يعني منهج علم الحديث لم تعرف الأمة من الأمم لا في القديم ولا في الحديث، ما عرف أحد أبدا أبدا عن الإطلاق أن يحفظ الآثار والأساليب كما فعل المسلمون، فهذه من العلوم التي اختصت بها أمة الإسلام تحقيقا لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر يشفى القرآن ويشفى الصدق. قد يقول بعض الناس تفصيل كل شيء أحاديث ضعيفة وموضوعة وتشريع في الناس، نقول تلتبس الضعيفة بالصحيحة عند الجاهل، أما العالم فعنده الوسائل التي يستطيع ان يصل بها الى تحقيق الحكم في الحديث، والعبره بقول العالم لا بقول الجاهل. ولذلك لما قال رجل للمبارك هذه الاحاديث الموضوعه فرد عليه قال تعيد لها الجهابره انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحفظه، لان السنه هي المذكره من تفسيرين القران الكريم. ثم يقول تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، واصبر نفسك اي اشددها وتشددها مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، اي مع اصحابك الذين يذكرونه سبحانه طرفي النهار بملازمة الصلاة فيهما يريدون وجهه، بعدما مدح ظاهرهم مدح باطنهم، انهم يحافظون على هذه الصلوات وعلى ذكر الله، ممكن واحد يحافظ وهو يريد المكر يريد الرياء، لكن نهى الله عنه الرياء بقوله يريدون وجهه هم مخلصون في هذه العباده، اي يريدون ذاته طلبا لمرضاته وطاعته لا عرضا من اعراض الدنيا، ولا تعد عيناك عنهم ولا تعد عيناك عنهم. كيف عرض عيناك؟ تعمل صح انا هقول لك طيب ولا تعد عيناك، لان لو كتبت قول ايه ولا تعد عينيك، لكن لا تعد عيناك يعني لا ينبغي لعينك ان تعدو عنهم تتجاوزهم تتجاوزهم ولا تعدو عيناك عنهم اي لا تجاوز نظرك الى غيرهم للاعراض عنهم. تريد زينه الحياه الدنيا اي تطلب مجالسه الاكراه والاغنياء تالفا لقلوبهم ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا اي جعلناه غافلا لبطلان استعداده للذكر بالمره ليس عنده حدث اباك داخلي لذكر الله سبحانه وتعالى او وجدناه غافلا عن ذكر الله عز وجل وذلك لئلا يؤديك الى غفله عنه. هذا تحذير من مصاحبه السفهاء. ماذا تحذيرها هذه الايه يعني بس من منهجا مهما جدا في زيارة الإنسان دينه. هذه الآية منهج ونحن أشد حاجة إلى هذا المنهج اليوم في حياتنا. وقف نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فالإنسان ينبغي أن يتحرى ويبحث عن الصالحين ويصاحب هؤلاء الصالحين. فإن الأخلاق تعدي وتنتقل ويتأثر الإنسان بمن يقارنه يكون على دينه قريب. فإذا عثرت على هؤلاء فاستمسك بغيرهم. تقول وصف نفسك تذكر يعني احبس نفسك نعم. تمسك نفسك نعم استمسك بغيرهم ولا تذهب في صحبتهم ابدا. فالإنسان إن أراد أن يثبت على دينه فينبغي أن يعني يقوي نفسه. كلمة اذكر نفسك قبل يحتاج نوع من المجاهدة. لأن شهوات النفس وأهواؤها وتدوير الشيطان يعني زي ما يحرم الإنسان عن الانزواء عن الصالحين. حتى استمسك بغيرهم. عن حلق العلم وحلق الذكر وعن صلاة الجماعة وعن ذكر الله وغير ذلك من الأعمال الصالحة. لكن هنا أمر بمجاهدة النفس كي يثبت الإنسان على دينه. واصبر نفسك احبس نفسك. ضمن كلمة احبس أو ثبت نفسك يعني معناها أن تحتاج مقاومة حتى يبقى في هذه المجالس. واصبر نفسك مع النبيين معا يعني صحبة مع الذين يدعون ربهم وحدة بالغداة والعشي. يعني بملازمة الصلوات فيها بين الوقتين. يريدون وجه ثم هم مستصيبون بالإخلاص لله عز وجل ولا يريدون لذلك عرضا من أعراض الدنيا ولا تعد عيناك عنه تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره ظروفا. كل من يصدك عن مجالس الذكر فهو داخل في هذه الآية. فبجانب أمره بملازمة الصالحين حذر من طاعة الغافلين عن ذكر الله سبحانه وتعالى. طبعا الغافلين عن ذكر الله دون أن أنت زماننا كثيرون جدا الكوره والمشاط ومؤسف لما نرى الاخوه المسلمين اهتمام غريب بهذا العدد وهذا الشهوه الفارغ كانهم هيفتحوا بيت النفس خلاص. كان يصنع صياح كان يقل ايه بس يعني ايه ان الجول حقق الهدف الفقر ركل الكره القدم تستقر في المرضى فتنقلب الدنيا نصر عظيم ونصر الان دخلت المربع الذهبي وحقق يعني مجد وبعيد مجد الكره المصريه ايام رفيق يعني. والذي يحصل هذا في القدس والذي يحصل في العراق ما هذا الا الله وما هذا العرب. هؤلاء هم المرادون او من المرادين بهذه الايه الكريمه. هؤلاء اغفل الله قلوبهم عن ذكره. الاهل الفن واهل الرياضه الرياضه غير مجموعه كما قلنا من قبل. الرياضه ان تمارس انت الرياضه حتى تعرفك وتحضر على تحدث الرياضه بالمشاهده يجيب يجيب الرياضه بدل يجيب امراض انك تنفذ كثير كده على المقعد كالمقعد. فالشاهد يعني ان هذه الايه منهج متكامل ينبغي ان يستحضره الانسان دائما امام عينيه. ان الساعه اكاد اكاد اخفيها تجد كل نفس بما تفعل فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. ليجعل يصدوك ويعني يعني يذهب بك بعيدا عن منهج الله وعن طريق النجاه. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا. إذا فشش إذا تريد أن تتخذه قدوة أو صاحبا أو خليلا. هل هو ممن انشغل بذكر الله؟ هل هو معظم لطاعة الله؟ أم هو ممن أغفر الله قلبه عن ذكره؟ فإذا كان حاله أنه يعني يغافل عن ذكر الله يجتنبه. وانتبه قوله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فأي نوع من الانحراف عن منهج الله تجد في هذا الطريق ولم ينصف حيث نقصه فهذا تجنبه لانه سيفضل عليك دين. اذا جلست مع شخص بعيد في دينه لو سيوضع دينك عليه ويحررك على يعني هدف يعني اقوى يعني. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. فاما كلمه اتبع هواه يعني الهوى هو القائد هو المتبوع ثم هؤلاء يتبعون الهوى يمشون وراء الهوى كأنه يقودهم ويتركهم كسوف القطيع. واتبع هواه وكان امره فرطا. نعم. أي ولا ركع من أرحلنا قلبه عن ذكرنا إذا جعلناه غافلا لبطلان استعداده للذكر بالمرة أو وجدناه غافلا عنه ذلك لأن يؤديك إلى الغفلة عنه ما دام هو خاشي الحق ما دام غافلا عن ذكر الله سوف ينضح عليه من هذه الخطوة والسبع رواه وكان أمره فروقا أي متروكا متهاونا به مرجعا أو ندما أو سلفا وفي التعبير عن المأمور بالصبر معه والمنهي عن إطاعتهم بالموصول لإذان جاذبية ما في حيز الصلة ما في حيز أقبل قال ابن جرير إن قوما من أسراف المشركين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع قتلان وصهيب وبلال رضي الله عنه سألوه أن يقيمهم عنه إذا حضروا أسراف وإسهار الضريب الأسراف يسمعك ونبه سمع إليك ابعد هؤلاء الفقراء وهؤلاء العبيد والضعفاء لأن هؤلاء نقدر أن نجلس مع هؤلاء فإذا حضرنا أبعد من سبعة هؤلاء وفي رواية ابن زيد أنهم قالوا له صلوات الله وسلامه عليه إنا نستحي أن نجالس فلانا وفلانا وفلانا فجانبهم وجالس أسراف العرب فنزلت الآية واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم في الغداة والعشي يريدون وجها إلى آخر آيات الكريمة أن الميزان عند الله ليس هو شرف النسب ليس هو غنى كثرة العرب والغنى والأموال إنما الميزان عند الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم هذه مخاريف أهل الدنيا أن هذا غني هذا نسيب هذا كذا هذا كذا هذه لا أهل الدنيا يعبدون بهذه التفاهات وإنما الكرم والعلم هو تقوى الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم وروى مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا قال وكنت انا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان كثير مجمع فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء ان يقع ما شاء الله ان يقع فحدث نفسه فانزل الله عز وجل ولا تضروا للذين يدعون ربهم في الغداة والعشي هذا رواه مسلم لكن هذه الآية طبعا هي في سورة الأنعام ولا تضروا للذين يدعون ربهم في الغداة والعشي يريدون وجها ما عليك من حسابهم من شيء رزقهم وما عليك من شيء وما حسابك عليهم من شيء قدر كلهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم لبعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله أعلم بالشاكرين؟ فلا وخذ الحق من ربكم أي جاء الحق وهو ما أوحي إلي منه تبارك وتعالى فمن شاء فيؤمن ومن شاء فليكفر إن من تمام المقول المأمور به والفاء يترص بما بعدها على ما قصها بطريق التهذيب أي عقيد تحقق أن ما أوحي إلي حق لا ريب فيه وأن ذلك الحق من جهة ربكم فمن شاء يؤمن أن يؤمن به فليؤمن كسائر المؤمنين ولا يتعلم بما لا يكاد يصلح للتعلم ومن شاء أن يكفر به فليفعل يعني يقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن يعني كأنه يريد أن يقول له كل هذه العبارة الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليؤمن ولا يتعلم ويتحجج بكلام ذا قيمة له مثل أن هؤلاء ضعفاء هؤلاء عبيد هؤلاء فقراء ونحن أسراف جاهلين نجلسهم هذا الكلام لا يفيد شيئا فمن شاء فليؤمن ولك ولينصرف عن مثل هذه العلل السارعه ومن شاء فليأتي لان الحق ضار واضح فبغي الانقياد اليه ففيه من التنبيه واظهار الاستغناء عن متابعتهم وعدم الموالاه بهم وبايمانهم وجودا وعدما ما لا يخفى يعني لبيان الاسلام الله تعالى غني عنكم والامر انتم شئتم ان تجدوا صوتك وحسبوه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فكان رسوله الذي يهددهم بهذا الكلام والاسلام غني عنكم لا يحتاج اليكم او يكون التهديد من جهه الله تبارك وتعالى يعني وقول الحق من ربكم هذا هو الرساله التي امر ان يبلغها عليه الصلاه والسلام ثم قال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر والمعنى قل لهم ذلك الحق من ربكم وبعد ذلك من شاء ان يؤمن به او يصدقك به فليؤمن ومن شاء ان يكفر به او يكذبك به فليفعل طبعا الامر هنا يفهم منه التخيير لكن التخيير ليس هنا على حقيقته كما يفهم بعض الجهله حينما يستدلون بمثل هذه الايات وما شافها فيقولون ان الاسلام فيه فضيله عقيده

بعد ما تبين الحق وظهر. إن أعتدنا للظالمين نارا وعيد شديد وتأكيد للتهديد وتعديل لما يفيده من الزجر عن الكفر أو لما يفهم من ظاهر التخيير من عدم المبالاة بكفرهم وقلة الاهتمام بزجرهم عنه، فإن آتانا جزائه من دواعي الإمناء والإمهال. وعلى الوجه الأول وهو تعديل للأمر بما ذكر من التخيير التهديدي، أي قل لهم ذلك: إنا أعتدنا للظالمين نارا، أي هيأنا للكافرين بالحق بعدما جاء النظائر سبحانه وتعالى. والتعبير عن وجود الظالمين للتنبيه على أن مشيئة الكفر واختياره تجاوز عن الحد ووضع للشيء في غير موضعه. لأن ما هو الظلم في اللغة؟ الظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه، أو لا، وضع العبودية في غير موضعه، حين عبدوا غير الله أو حين أعرضوا عن دين الله. واضح؟ فلذلك وصف الله لم يقل إن أعتدنا لهم نارا، وإنما قال إن أعتدنا للظالمين نارا، إشارة إلى أنهم تجاوزوا الحد ووضعوا الشيء في غير موضعه حينما اختاروا الكفر على الإيمان وحينما جاءوا الكفر على الإيمان. أحاط بهم سرادقها، أي فضاقها وهي الخيمة، شبه به أو شبه به ما يحيط بهم من النار، فإن الإثارة لها من لها من النار بالجهاد شبيه بالسرادق. ويطلق السرادق على الحظيرة حول الفضاق للمنع من الوصول إليه، شبه ما يحيط بهم من جهنم بها يقال بيت مخرجق أو ذو ترابق. وإن يستغيثوا أي من الظمأ لاحتراق أسئلتهم، وإن يستغيثوا من هذا الظمأ يغاث في ماء كالمهل أي كالحديد الملاح وكعسر الزيت، عسر الزيت. وقال الخشبي من جنس الغساق والغسلين، أي المياه المتعفنة التي تسيل من أبدان أهل النار مسودة مسودة يغاثون بها أو غسالاتهم القذرة. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يسوي الوجوه، يعجبه قوله تعالى: ويسقى من ماء صديق يتجرعه. يسوي الوجوه يعني إذا قدم إليه ليشرب من فرط حرارته، والعياذ بالله، يعني من فرط حرارة هذا الماء المهل الذي يغاثون به، مجرد أن يقترب من وجوههم فإنه يسوي الوجوه إذا قدم إليهم ليشربوا من فرط حرارته. وساءت مرتفقة، بئس الشراب، حقا بئس الشراب مأهوب. وساءت أي النار مرتفقة أي متكئة. وأصل الانتفاق نصب المرفق، المرفق تحت القفص، وذكره لمذاكرة قوله: وحسنت مرتفقة. وإلا فلا انتفاق لأهل النار ولا اتكاء. واضح؟ يعني كلمة الانتفاق مأخوذة من نصب المرفق تحت القفص، فهذا تكون في حالة الاتكاء والراحة، يعني واحد مستريح. فهي أصلا ذكرت هنا على سبيل المذاكرة، مذاكرة لإيه؟ لما يأتي في وصف مصير المؤمنين: نعم الثواب وحسنات مرتفقة. فهذا فقط تأكد المذاكرة. واضح؟ يعني متابعة النص. كما هي يقول لنا مثال لهذه المذاكرة، مثلا مثال المذاكرة مثلا: ومكروا ومكر الله مثلا، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فإذا سيئة مثلها هي انقصاص، يطلق عليها سيئة، هي ليست سيئة لأنها حسنة، عسل أن يعاقب الجانب بمجرنا صعب، لكن وصف بأنها سيئة هي ليست سيئة، لكن أنها إيه؟ جانب من باب المشاكلة، لما يستمعان في نص واحد فيلزم هذه القصاص والمكافأة، وإن عاقبتم فأعاقبوا مثل ما عوقبتم به، هل اتباع الإساءة يسمى معاقبة؟ فهذا أيضا مشاكلة. فإذا كلمة بئس الشراب وساءت مرتفقة، مرتفقة يعني متكئة، وساءت متكئة. وأصل الارتفاق نصب المنطق أو المرفق تحت الخلق، وذكره مشاكلة بقوله: وحسنت مرتفقة. وإلا فلا ارتفاق لأهل النار ولا اتكاء. وقد يكون تهكما كقوله: إني أرقت فبت الليل مرتفقا كأن عيني فيها الصاء مذبوح. والصاب شجر مر يحرق ماءه العين، ومذبوح مشكوك. وفي كتاب تنزيل الآيات في الصحاح مات هناك المرتفقة أي مستشعر على مرفق جليه، وهيئة المتحذرين المتحذرين. فعلى هذا لا يكون من المشاكلة ولا للتحكم، بل هو على حقيقته، كما يكون للتنعم يكون للتحذر، يعني هذا قول آخر. وتعقبه في العناية فقال وأما وضع اليد تحت الخد للتحجن والتحكم فالظاهر أن العذاب يشغلهم عنه فلا يتأتى منهم حتى يكون هذا حقيقة لا مشاكلة لذا لم نعرضه عليه ثم عرضه حتى على الإيمان المفهوم من التخيير المتخصص يعني التخيير المتخصص هو في حق على الإيمان وقل الحق قل ربكم فمن شاء فليؤمن حق على الإيمان فمن شاء فليؤمن لماذا؟ عرض هذا الحق هو الحق على الإيمان من التخيير المفهوم من التخيير المتخصص لماذا أن مصير الإيمان هو كذا وكذا فمن شاء فليؤمن لأنه قال فمن شاء فليؤمن لأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لنضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات إلى آخره طبعا هذا تعليل للحث على الإيمان المفهوم من التغيير المتقدم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لنضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق السندس هو ما رق من الجهاد لباس الرقيق واستبرق هو ما كتف ما كتف منه ما كان كثيفا متكئين فيها على الارائك اي السرر على هيئه المتنعمين نعم الثواب اي الجنات المذكوره وحسنت مرتفقه اي متكئه وقيل المرتفق المنزل والمستقر لايه انها جاءت مستقرا ومقاما وايه حسنت مستقرا ومقاما اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.